وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. قال الإمام أبو عمرو ابن عبد الرحمن الشهرزوري وزير دمشق والمعروف ابن الصلاح في كتابه المقدمة في علوم الحلية أنه السادس من أنواع الإجازة. طبعا نحن في أقسام الإجازة الآن وليس النوع السادس من أنواع التحمل، لا، الإجازة هي النوع الثالث من أنواع التحمل، فنحن الآن في النوع السادس منها. قال: إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. هذه مشكلة، كيف يعني؟ الشيخ الآن أخذ مثلا كتاب الموطأ إجازة عن شيخ لكن ما سمع هذا الكتاب على شيخه، ثم جاءه الطالب فأجازه، إذن صارت إجازة على إجازة، عرفنا؟ ثم بعد ذلك الشيخ قرأ هذا الكتاب على من؟ على شيخه، فما حكم الطالب الآن؟ هو أخذه إجازة على الإجازة، والآن شيخه صار بالنسبة له هذا الكتاب صار سماعاً، يعني عرفنا؟ فهل للطالب هذا أن يروي هذا الكتاب على أنه يعني كأنه في الأصل أخذه عن شيخه وقد سمعه الشيخ أم لا؟ هذه المسألة التي قال: إذن إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، يعني الشيء معلق بشرط تقريبا. أجزتك بالكتاب الفلاني بعد أن أسمعه على فلان أو بعد أن أنال إجازة بهذا الكتاب، عرفنا؟ يعني كأنه معلق بشرط. إذن إجازة بعد أن أسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له الطالب، يعني إذا تحمله المجيز بعد ذلك، يعني مثل معلقة بشرط إن تحمله. أخبرني من أخبر أو أخبر عن القاضي عياض، من أخبر بضم الهمزة عن القاضي عياض بن موسى السبتي من سبت القاضي عياض من فضلاء وقته بالمغرب، قال: هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. الكلام يعود على القاضي عياض: رأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس ابن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، يعني سئل الإجازة في جميع مروياته السابقة وما سيرويه أيضا عن شيوخه، عرفنا؟ ما سيرويه لاحقا يعني عن شيوخه، فامتنع من ذلك. فغضب السائل فقال له بعض أصحابه: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال. قال عياض: هذا هو الصحيح، يعني ما ينبغي. قلت: ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة، ف فيما لم يملكه الآذن الموكل بعده. موكل وليس موكل. موكل المأذون. مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. يعني أشبه المعلق بالشرط. إن اشتريت فلانا فلك أن تبيعه، أو أذنت لك، أو وكلتك. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعات فهذا ليس من هذا القبيل. وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة. جائز أن يروي إذن عنه بذلك ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة. هكذا ينص، يعني يبين أنه أخذه قبل الإجازة. ويجوز ذلك وإن اقتصر على قول ما صح عندك ولم يقل وما يصح، ما صح في الماضي، ما يصح في المستقبل. يعني لأن المراد لست لك أن تروي عني ما صح عندك إذن في المستقبل الماضي. فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. المعتبر يعني المحتج به، الذي يعني يعتبر به، يحتج به. أنه السابع من أنواع الإجازة أيضا إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي، يعني ما أخذته عن شيوخي إجازة، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته. فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. توكيل الوكيل كيف؟ أنا وكلتك ببيع شيء، يعني أنت نوب عني، فلا يصح لك أن توكل غيرك حتى تعود لما صاحب العلاقة، لأنه هو وثق لك وأعطاك هذه الثقة، فأنت ما ينبغي أن تنقلها لغيرك إلا بالرجوع للأول. في بعض الصور يصح، يعني توكيل الوكيل، وفي بعض الصور لا يصح. لذلك قال ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ووجدت في كتابي أبي عمر السفاقسي في بلادكم الحافظ المغربي قال سمعت أبا نعيم الحافظ يعني الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة. وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي عباس المعروف ابن عقدة ابن عقدة أحمد ابن محمد متوفى سنة 332. الدارقطني مشهور، علي بن عمر 385. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما والى ابن عقدة هذا كان شيعيا، لكن قال الذهبي لم يكن غاليا، لم يكن غاليا، يعني ظاهر كالزيدية. كان الفقيه إذن المقرسي يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما والى في روايته بين إجازات الثلاث، يعني هو أخذ الكتب الستة عن شيخه إجازة، ما قرأها على شيخه، وشيخه أخذ أيضا تحمل هذه الكتب إجازة، وشيخه الذي قبله أيضا تحمل هذه الكتب إجازة، ما قرأ على شيخه ولا الشيخ قرأ عليه، عرفنا هذه الإجازة على الإجازة على الإجازة. يعني إذا أنا عندي مثلا الآن إجازة في الكتب الستة وأعطيتكم إياها هكذا، لا، من دون أن تقرأوا علي أو أن أقرأ عليكم، هذا أمر. إذا كنت أنا ما قرأت هذه الكتب الستة على شيخي، أخذتها إجازة وأنتم أخذتموها مني إجازة، فهذه يقال لها الإجازة على الإجازة، يعني لا أنتم قرأتم علي ولا أنا قرأت على الشيخ هذه الكتب. صحيحة، لكن صحيحة هذه وقوية أيضا عند الجماهير سلفا وخلفا، الإجازة على الإجازة جائزة، وقدمها ابن الصلاح قبل ذلك، قال إلا من، يعني من لا يعتد بقوله الذي أبى ذلك، أبى ذلك من لا يعتد يعني بقوله. وينبغي لمن يروي من إجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة الشيخ شيخه، أو كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، ما تقتضيه يعني وتشتمل عليه، ما تقتضيه وتشتمل عليه، حتى يكون تعامل معه دقيق، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاته، أجزت له ما صح عنده عند التلميذ، تعود على الطالب، من سماعاته الشيخ، سماعاته على شيوخه يعني، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه، حتى يستبين أنه مما قد صح عند شيخه كونه من سماعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده. ومن لا يتفطر لهذا وأمثاله أكثر عثاره، عثاره عثراته، جمع عثرة، هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها إما أمليناه إن شاء الله تعالى. قل له يكفي، جزاك الله خيرا، يكفي تشعب وتقسيم للموضوع الغير موجود في هذه الأيام. ثم انطلق فقال: ثم إنا ننبه على أمور، ما هي؟ أحدها روينا عن أبي الحسين أحمد بن فارس الأديب المصنف صاحب كتاب مقاييس اللغة هذا والمجمل وكتاب فقه اللغة، وله كتب كثيرة في اللغة والأدب، مشهور ابن فارس، قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية. المال عندكم؟ الذي يسقاه المال من الماشية، هكذا عندكم؟ جيد، إذا هذا محمول على ماذا؟ الأموال متنوعة، منها ما هو نقد ذهب وفضة، ومنها ما هو سلع آلات أجهزة، ومنها ما هو ماشية يعني دواب. عرفنا هذا المراد إذن يسقاه المال من الماشية. إذن الأموال متنوعة، منوعة نقد وسلع وعقارات وأيضا دواب، يعني هذا هو المراد. الحارس الزرع، يعني الحارس الزرع. إذا مأخوذ الإجازة من كلام العرب المأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه الماء المال من الماشية، والحرس بمعنى هنا جواز الماء يعني الحصة، الحصة التي تكون حقا لهذه الماشية أو لهذا الزرع. يكون هناك أحيانا جدول أو نهر أو ساقية، فيكون هناك حصة لهذه الأرض وهذا الزرع. يعني مثلا في السبعة أيام يوم أو نصف يوم أو بين المغرب والعشاء، هكذا الحصص بالنسبة للسقاية. يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك، أسقاك يعني أعطاك ماء نصيبا أو خصك بنصيب. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قلت فللمجيز على هذا أن يقول ألفت فلان مسموعاتي أو مروياتي، فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول إذا المجيز الشيخ أجزت فلانا محمد بن أحمد القيرواني بمسموعاتي، يعني فأتى بها ما في حاجة قال لذكر حرف الجر، أو أجزت له مروياتي مثلا أيضا أتي بالحرف الجر، يعني هذا هو المراد. فيعديه إذن بغير حرف جر، لا يحتاج حرف الجر. إذن سواء أجزت فلانا بمسموعاتي أو بمروياتي أو أنجزت له مروياتي، هذا هو التعديل، تعديل حرف الجر يقال له. لأنه في أسماء الأصل فيها أن تعدى بحرف الجر، عرفنا ما تكون مباشرة، يعني الفعل المناسب فيها أن يأخذ مفعول به لكن يكون معدا بحرف الجر، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ، يعني السماح والإذن والإباحة، وذلك هو المعروف. يقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. ما هو الحذف هنا؟ حذف كلمة رواية، أجزت له أي رواية مسموعاتي، هذه إذا كلمة رواية، يعني حذف هنا المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الثاني من التنبيهات، إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. مسيس يعني لشدة حاجتهم، حاجة ماسة شديدة. وبالغ بعضه في ذلك فجعله شرطا فيها، وحكاه أبو العباس الوليد ابن بكر المالكي عن مالك. وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. ابن عبد البر طبعا أبو عمر معروف. الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة المنفوذ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه، والله أعلم. القسم الرابع من أقسام طرق التحمل هي المناولة. الآن انتقلنا إلى قسم رابع من أقسام وأنواع التحمل. المناولة هي معنى آخر الإعارة. الإعارة أسهل، يعني أن يعير الشيخ التلميذ الكتابة ليوم أو يومين أو خمسة أيام أو شهر لينسخ منه ليحفظ منه إلى آخره. وهي على نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. أكيد، لماذا؟ لأنها إجازة ومصحوبة بمناولة، الشيخ دفع كتابه للطالب. لكن مقرونة معناها إذن مصحوبة، يعني مصحوبة بالإجازة، ولها صور من أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه. أصل السماع هو الكتاب الذي قرأته على شيوخك، فهذا أصلك أو أصل سماعك، ليس أي نسخة. النسخة إذا الذي قرأتها أو التي قرأتها على شيوخك هي التي يقال لها الأصل أو أصل السماع، أو فرعا مقابلا به. هذا هو الفرق، مقابل عن الأصل يعني، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فرويه عني، أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه. أو يقول أخذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، أو نحو هذا. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه، بكتاب يعني نسخة من كتاب الشيخ أو مسموعات الشيخ، نسخة يأتي بأي نسخة، فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فروه يعني، أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ لا تسمى عرضا أيضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. ما هو الفرق بين عرض القراءة أو السماع وعرض المناولة؟ فرق كبير. عرض المناولة اشتريت أنت نسخة من الموطأ وأتيت الشيخ، بتعرف الشيخ عنده إجازة في الموطأ، فنظر فيها عرفنا وقال لك يعني هذا من مروياتي أو من سماعاتي أجزتك فيه. إذا أنت ما قرأته لكن أعطيته هذه النسخة فاطلع عليها كأنك قرأت عليه، كأنك قرأت، عرفنا؟ بينما العرض الذي هو عرض القراءة على الشيخ قرأت كامل هذا الكتاب الموطأ على الشيخ، ولا ما قرأت، ولكن أقيم مقام القراءة ماذا أن الشيخ أخذ هذا الكتاب ونظر فيه فأقرك. وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك، يعني قوية عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري عرض المناولة المذكورة عن كثير من المتقدمين أنه سماع، يعني بمنزلة السماع، أنه سماع يعني بمنزلة السماع. وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. مضطرد يعني ساري على كل هذه الصور، يسري ويجري يعني. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس لما في آخرين أو آخرين آخرين من أهل المدينة، ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين، في جماعة كما مر معنا من مع جماعة في هنا معنى مع يعني مع جماعة. وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من المصريين، وابن وهب وابن وهب وابن القاسم وأشهب أشهب ابن عبد العزيز من أصحاب مالك في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين والخراسانيين. ورأى الحاكم طائفة المشايخ على ذلك، وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في قراءة عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساقا جميع مساقا واحدا. وصحيح أن ذلك غير حال للمحل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. يعني عرض المناولة أدنى مرتبة من عرض القراءة والتحديث أيضا والسماع. وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروا سماع النبي، قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمسني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى إذا أطلق عند المشارقة هو التميمي شيخ الإمام مسلم أحد رواة الموطأ، فيحيى الليثي ليس معروفا عند المشارقة، يعني من المتقدمين نقصد، من المتقدمين، لأنه أخذ الموطأ عن مالك ثم رحل إلى مصر قعد فيها فترة ثم عاد إلى الأندلس، فهو ما ذهب إلى الشام أبدا، ولا يعني يعرفها ولا يعرفونه ولا العراق. شيخ أصح رواية عن الموطأ من تلاميذ مالك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب يحيى بن معين وطائفة لأنه القعنبي هو أثبت أصحاب مالك، إذا روايته، لكن فقدت روايته. وبعضهم قدم قتيبة بن سعيد، وبعضهم قدم عبد الرحمن بن مهدي، وبعضهم قدم يحيى بن سعيد الخطان، بعضهم قدم ابن وهب، بعضهم قدم ابن القاسم، أقوال كثيرة. أكمل وأتم نسخة للموطأ هي نسخة أبي مصعب المدني، أكمل وأتم نسخة. موجودة شيخ؟ موجودة كاملة ومحققة. الآن موجودة هي ونسخة يحيى ونسخة سويد بن سعيد، ومعهم أيضا نسخة ابن القاسم لكن بتلخيص القابسي. النسخة الأصلية ضاعت ابن القاسم، تلخيص القابسي معنى الاختصار والتهذيب، حذف الآثار، اقتصر على المرفوع، اقتصر على المرفوع المسند أيضا، يعني ترك الموقوف والمقطوع والمعلقات. المعلقات أيضا تركها أبو الحسن القابسي. نعم. وفي قطعة نعم. أنا عندي له كتاب الجامع لكن مو متقيد، غير الموطأ الحقيقة. الجامع يروي عن مالك، يروي عن عبد الله بن عن ابن لهيعة وعن غيرهما أيضا في بعض الأحاديث لمالك، فيدل أن الجامع غير الموطأ، له الموطأ ابن وهب وله الجامع. إذن يحيى بن يحيى التميمي، قيدوه هكذا التميمي شيخ مسلم. وإسحاق ابن راهوي قال: وعليه عينا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق. تقاعد يعني منزلته أقل تنزل. من التقاعد، القعود، التقاعس، لعدم احتواي الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في إجازات مجردة عن المناولة. الإجازات غالبا مجردة عن المناولة، يعني الشيخ ما يناول التلميذ الكتاب. ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين، كذلك من غير المناولة. وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومنها أن يأتي الطالب الشيخ لكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك فناولني وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. يعني هذا لما كان عندهم كتب الشيوخ من تآليفهم، عرفنا. الآن لما تكون إجازات في الكتب الستة والكتب التسعة المطبوعة الموجودة، ما في حاجة لهذا الأمر كله، يعني لا المناولة ولا غير المناولة. فهذا لا يجوز ولا يصح، فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به. من الأصل، أصل الشيخ يعني، أصل الشيخ لا من أي نسخة، إذا كان موثوقا به معرفة ودينا، علما يعني، معرفة علما ودينا، عدلا، يكون عدلا. قال الخطيب أبو بكر: ولو قال حدث أو حدث بما في هذا الكتاب عني إذا كان من حديثي مع براءة من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. الثاني المناولة المجردة عن الإجازة، الآن عكس مرة معنا إجازة مجردة عن المناولة، الآن مناولة ناوله الكتاب لكن ما أعطاه إجازة، إذن بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا ويقتصر على قول هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول إرويه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من فقهاء الأصوليين عن المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها، وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية لمجرد إعدام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإن لا تخلو من إشعار الإذن في الرواية والله أعلم. بعضهم أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب من سماعه، سيأتي القسم الخامس وهو الإعلام، القسم الخامس وهو الإعلام، لكن الطريقة هذه فيها ضعف يعني، إذا يعني أعطاه الكتاب عارض إياه لكن ما أعطاه إجازة، يعني هذا شبه مستحيل، كيف أعطاه الكتاب لينسخ منه ويستفيد منه أو ليحفظ منه ثم لا يجيزه؟ يا عندنا استفهام، في ألغاز كبيرة يا شيخ. نعم، اللغة فيه صعبة جدا، يعني هو لأنه مهجور غير متعامل فيه، يعني هذه التلميذات والأقسام مهجورة غالبا هذه الأيام، لو كانت في أيامهم بما أنها كانت مستعملة فالطالب ولو كان صغيرا لو قرأ ذلك سيفهم ذلك لأنه هو موجود عمليا ويمارسه، فباقي عليه أنه ربما يضبط بعض العبارات والقواعد، الآن ما يوجد هذا. قلنا يعني أنتم يعني ركزوا على أهم شيء في الباب، أهم شيء يعني أن تعرفوا معنى المناولة أو معنى الإجازة أو معنى القراءة على الشيخ أو العرض، فقط هكذا مع ضابطة والصيغة التي ينبغي أن يروى بها في المناولة، في السماع، في الإجازة. أي نعم، في عندنا سؤال؟ من زمان في نقرأ الصيغ التي يعني يروى بها في الإجازة والمناولة في هذين القسمين، ما يتعلق بالسماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، العرض مرت معنا العبارة فيه. في هنا سؤال. طيب نقرأ. خلينا نذهب قبل العطلة. باقي حوالي الشهر صح؟ وأقل. أقل 3 أسابيع يعني. المفروض نكمل صح أم لا؟ نعم. البرنامج نكمل صح؟ نعم. هاي السنة. طيب حكي عن قوم من المتقدمين. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة عبارة أعبر عنها بالصيغة، يعني صيغة الرواية، يعني الصيغة التي يستخدمها الراوي سواء في المناولة أو الإجازة. ما هي الصيغة؟ حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وحكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهم، وهو لا يقل بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا، يعني كالسماع. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة أيضا، وفقط عرض المناولة الإجازة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة. روينا عنه أنه قال: إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق أو إجازة من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. هذا في الكتابة سيأتي معنا. أنبأنا فلان كتابة، يعني كتب إلي من بلد إلى بلد. وكتب أبو عبيد الله المرزباني بفتح الميم وضم الزاي، المرزباني الأخباري من أهل الأخبار والتاريخ، يعني صاحب التصانيف في علم الخبر، يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع. ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان مع ذلك فيما حكاه الخطيب بن عيبة عليه. والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجازني فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. وخصص قوما الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة، إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، يعني هذا نوع من التدليس الخفي، يعني هو أجازه مشافهة كلاما، يعني فهو ماذا يقول؟ أخبرنا فلان مشافهة، يعني مقصود إجازة، فالسامع يفهم ماذا أن الشيخ أملى، يعني حدثه بهذه الأحاديث. وكعبارة من يقول أخبر فلان كتابة، أو فيما كتب إلي، أو في كتابه، إذا كان قد أجازه بخطه، فهذا وإن تعرفه في كثير في ذلك طائفة المحدثين المتأخرين، فلا يخلو عن طرف من التدليس ما فيه من الاشتباه والاشتباه بما فيه، بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وورد عن الأوزاعي الإمام الإمام الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن ابن عمر، متوفى سنة 57 و100، من طبقة الإمام مالك والثوري وأمثالهما. أصله من بلاد السند، بلاد الهند والسند. السند على منطقة نعم. السند جزء من الباكستان وجزء من الهند، كان قديما يقال لها بلاد الهند وبلاد السند. نعم. الأصل كان من العبيد، يعني ليس هو المباشر، يعني أبوه أو جده، لذلك ذكر في ترجمته من سبي السند. كان آية في العلم، لذلك ابن تيمية لما أثنى على موفق الدين ابن قدامة المقلسي قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، ما دخل الشام بعد الأوزاعي من الموفق، موفق الدين ابن قدامة، لأنه مقلسي في الأصل. المقصود بالشام هنا يقصد ابن تيمية دمشق، يعني لما نزل الصليبيون في بلادي بلاد فلسطين، بلاد القدس، فر بعض، خاصة بعض العلماء والمشايخ من عرفوا بالمقارسة، فروا إلى دمشق وتابعوا المسيرة العلمية ونثروا علما غزيرا، عائلة كلها علماء. يعني من أشهرهم هذا الموفق الدين وقريبه وابن خالته ضياء الدين، ضياء الدين صاحب المختارة أو صحيحة، يعني هي الأحاديث المختارة الصحيحة. شيخ عبد الغنيم. نعم، الضياء المقدسي. إذا ورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، والقراءة بقوله أخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وهو اختيار أبي الوليد، أو هو اختيار الوليد ابن بكر صاحب الإجازة في الإجازة، كتاب هذا يعني. وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا. وإلى هذا نحى الحافظ المدخل أبو بكر البيهقي إذ كان يقول أنبأنا فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث، فأجاز له روايته شفاعا أنبأني فلان. اختار ما يتعلق بالإجازة أن يقول ماذا أنبأني. يعني ليس شرطا أن يقول أنبأني فلان إجازة، عرفنا ليس شرطا. وفيما كتب إليه محدث المدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إليه فلان. يعني إذا أجازه يقول أنبأني فلان، والأحسن كتابة أنبأني فلان كتابة بدل كتب إلي إن أعطاه إجازة. وروينا عن أبي عمر ابن أبي جعفر ابن حمدان النيسابوري قال: سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. تعقبه الحافظ في النكت 2 على 601 قال فيه نظر، يعني رأيت البخاري يقول ابن حجر يقول في صحيحه قال لي فلان، ثم قال في التاريخ له يقول حدثني فلان. إذا هذا يدل أنه مما سمعه على شيخه. والأحسن من ذلك كما قلنا كما مر معكم أن البخاري يعلق لأسباب متعددة. لكن إذا أتى بقوله قال لي، يعني أتى بلفظ لي، فهذا ليس تعليقا على الصحيح، هذا ليس تعليقا، كما حصل في حديث الخمر والمعازف حيث قال فيه قال لي هشام ابن عمار، فهذا محمول على السماء. لكن النكتة في ذلك أن هشام ابن عمار لين الحديث، لين الحديث، فالبخاري لا يحتج به، لذلك قال وعبر عن ذلك بقوله وقال لي هشام ابن عمار، وفي رواية قال بدون لي، لكن راجع بإثباته. إذا لم يصب أبو جعفر ابن حمدان في هذا التوجيه، في قوله إذا البخاري كل ما قال قال لي فلان فهو عرض، يعني أخذه عن شيخه عرضا أو من أولته. قلت وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان أن فلان حدثه أو أخبره وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا الصلاح بعيد بعيد جدا يعني عن الإشعار والإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب يعني فقط، وأجاز له ما رواه قريبه. فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. إن أجمل يعني في القول ما ذكره على سبيل التفصيل. قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن إجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ إجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريبا فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما، يعني ينطبق عليهما معا والله أعلم. ثم علم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك مضاعفا عند الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.